حالهم سيظل كذلك مستتر لا يظهر ولا يبان للناس. وعلى فرض ذلك فإن الله جل وعلا سيجعل لنبيه عليه الصلاة والسلام علامات يعرف هؤلاء المنافقين يعرفهم بها. فهذا الظن منهم لا يليق بحكمة الله عز وجل، لأنه لا بد أن يميز المحق من المبطل والصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء والاختبار. وظهر ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءت الهيئة ونادى منادي الجهاد تلبس أو التمس المنافقون الأعذار، شغلت أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، شغلنا بأولادنا، شغلنا بأموالنا، بنسائنا، بتجارتنا، بكذا بكذا، فيلتمسون الأعذار ولا يخرجون ويطلبون كم من عذر. لهذا قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر جانب أموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهذا من حاله ومن علاماته. فهل يظنون أنه جل وعلا لا يبين حاله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله عز وجل. ثم إن الله سيجعل فيهم علامات يعرفهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، لذا قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، زد: ولتعرفنهم في لحن القول، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر. والحال أن الله يعلم أعمالهم، الله يعلم أعمالهم، فعلى فرض أنهم لا يظهرون ولا يبانون ولا يفضحون، فهل يخفون عن الله؟ هل يخفون على الله جل وعلا؟ لا يخفون، فإنه جل وعلا يعلم أعمالهم فيجازيهم فيجازيكم عليها. ومهما يكن عند الإنسان من خلق وإن أخفى فإنه تظهر آثاره وعلامته على فلتات الإنسان ومراسم الوجوه ونحو ذلك. ولهذا قال القائل: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فيعني يسقط بفلتة لسانه أو حركة أو أمارة في وجهه فيظهر ما يخفيه في قلبه. وقت ثم ذكر جل وعلا أعظم امتحان يمتحن به عباده وهو الجهاد في سبيل الله، فقال ولنبلونكم حتى أي نختبر إيمانكم وصبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعداء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا صفا سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. قال شيخ سعد رحمه الله هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها، أنواع الشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه جل وعلا. الله تعالى نصب الطريق المستقيم وسبيله جل وعلا الذي يوصل إليه، لكن من الناس من هو قاطع طريق يصد الناس عن سبيل الله تعالى. قال وقوله وشاقوا الرسول بعد ما تبين لهم الهدى إعانته وخالفوا عن عمد وعناد لا عن جهد وضيق وضلال، فإنه لن يضر الله شيئا فلا ينقص به ملكه وسيحبط أعمالهم أي مسائلهم التي بذلوها في نصر الباطل بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها وهو الإيمان والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال شيخ رحمه الله يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة. فهذه هي حقيقة طاعة الله تبارك وتعالى، فعل الأمر واجتناب النهي مع الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح فعل الأمر على الإطلاق، وإنما فعله بنية الإخلاص لله عز وجل وأيضا على الوجه الذي شرعه الله تعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المنهيات فتترك لوجه الله عز وجل على سبيل ما شرعه تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة إذا عمل عمل ثم صار يمن بذلك أو يتفاخر أو يرائي أو يسمع أو يظهر العجب بهذا الفعل فإنه يبطل عمله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، قال تبارك وتعالى ولا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ومن راى الله به، قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا من سمع الله به أي على رؤوس الأشهاد والعباد يوم القيامة. ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. فقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي أن تعمل العمل ثم تفعل بعده ما يبطله مثل الصدقة والمن بها، الرياء، العجب، السمعة، الافتخار، أو أن يعمل المعاصي. إذا عمل العمل الحسن والعمل الصالح كان له أجر، فإذا جاء بعده بسيئة وسيئة وسيئة فإن السيئات يكافأ بينها وبين العمل الصالح فتمحو له هذا العمل الصالح. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو حديث حذيفة بن اليمان عمر رضي الله عنه كان في الملأ فقال أيكم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في ماله وآله وولده في بعض الروايات وجيرانه تكفرها الصدقة والصلاة والصيام. فقال عمر ليس عن ذاك أسألك وإنما عن الفتنة التي تمول كمواتي البحر. فقال يا أمير المؤمنين إن دونك ودونها باب. قال أفيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال ألا إنه إذا كسر لا يشك أن يغلق إلى يوم القيامة أو كما قال رضي الله تعالى. فالحاصل أنه ذكر فتنة الرجل في ماله وآله وولده وجيرانه ما لا تكفرها الأعمال الصالحة أي الصلاة والصدقة والزكاة وغير ذلك. فإذا يكافأ بين العمل الصالح والعمل السيء. فإذا جاءت المعاصي بعد العمل الصالح فيوشك أن تذهب به كله تنقص منه وتنقص وتنقص حتى فمن إبطالها قال من عمل بالمعاصي التي تضمحل تضمحل أي تنقص حتى لا تصير شيئا ماءها الأعمال. ومن إبطال الأعمال أنه إذا دخل فيها أفسدها بأن يخرج منها. فمبطلة الصلاة والصيام والحج وها كلها داخلة فيها ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. فهذا وجه ثاني من أوجه الإبطال وهو أن يبطل العمل. واستدل العلماء بهذه الآية على أن الإنسان إذا كان في الفريضة فلا يجوز له أن يبطلها. دخل يصلي الظهر فأثناء الصلاة يبطلها يسلم ويخرج، أو في قضاء رمضان يقضي رمضان في أثناء النهار يأكل ويبطل صيامه أو صيام نذر أو صيام كفار أو كذا. فقالوا هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يبطل الفرض. طيب والنفل؟ أما الفرض محل اتفاق لا يجوز للإنسان أن يبطل صلاته صلاة الفريضة لا يبطلها إلا لعارض راجح ومصلحة راجحة. ثم إنه لا يجوز أن يبطلها إلا إذا يعني أيس من أن يقضي تلك الحاجة إلا بالخروج من الصلاة. يعني إذا كان يصلي وراء الولد الصغير يريد أن يأتي إلى شيء سخن أو إلى النار أو يتدلى من بئر فإنه يمشي إليه ويرفع ويمسكه ويتم صلاته. لكن إن عجز عن مسكه أو منعه مثلا إلا بالخروج من الصلاة فإن له أن يخرج. كذلك إذا كان يصوم الفريضة يقضي رمضان أو يقضي يصوم كفارة أو يصوم النذر لا يجوز أن يقضي. لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت صائمة فقالت يا رسول الله استغفر لي، قال ومما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. فقال عليه الصلاة والسلام أمن قضاء؟ قالت لا. قال إذا لا يضرك. قال إذا لا يضرك. فلو كان الإفطار من قضاء ضرها بمفهوم المخالفة فلا يجوز قطع الفريضة. أما قطع النفل إنسان دخل في صلاة نافلة أو كان في الصيام النافلة هل يجوز له أن يقطع أو لا يجوز له؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فعند المالكية والأحناف لا يجوز قطعا لا يجوز قطع النافلة ومطلقا لكن عند المالكية يجوز للعذر، وعندهم إذا قطعها لزمه القضاء. الأحناف يقول لا يجوز قطعها لعذر أو لغير عذر، وإن قطعها لزمه القضاء. وعند المالكية إن كان له عذر جاز قطعها، وإن لم يكن له عذر فلا يجوز قطعها، وإن قطعها لزمه القضاء. وعند الشافعية والحنابلة يستحب أن يتم النافلة مع جواز قطعها، وإذا قطعها يستحب له أن يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على حفصة وأم سلمة وكانت قد أفطرتا من يوم وأخبرتا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اقضيا يوما مكانك. وقال للذي امتنع من الأكل بأنه صائم قال دعاك أخوك فأفطر واقضي يوما مكانه. نعم والله أعلم، لا نكتفي بهذا. الله تعالى، هذا سؤال أو تنبيه. يقول أصبح الهاتف النقال مزعج جدا بالمسجد، والبعض يترك رنة هاتفه بصوت عال جدا ويحتج أن رنته مجرد صوت عصافير. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعضهم يجهر على بعض في القرآن منها مواصل عبرة بالعصافير الرنة الجميلة، ولا ينتبه الكثير إلى أنها أذية صحيح للمصلين، وخاصة هو قال لمن يجلس لقراءة القرآن، أقول وخاصة لمن يقرأ القرآن. وأصبح التنبيه على هذا قد يحدث مشاكل، وأصبح من الصعب جدا أن تنهى عن هذا المنكر. يا إخوان ما يصح، ما يصح أن ينهاك أخوك عن شيء أو عن منكر فيغضب الإنسان ولا يقبل هذا. هذا الجوال يا جماعة هو نعمة من الله ولا لا؟ هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. هذا الجوال في زمن مضى كان بعض المشايخ يرونه أنه غير جائز. لماذا؟ لأنه لم يصل إليه من العلم ما يصدق به أن صوتك من الآن من هنا يصل إلى أقاصي الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. قد يتعجب بعضهم من هذا في حقيقة فيقولون هذا جني يتكلم، وهذا غير لا يصح أن يكون أن يستعان بالجن ونحو هذا. لكن إذا تبين أن العلم وصل إلى هذا الحد وصرنا نعرفه أيضا نحن المسلمون بهذه الدراسات التكنولوجية المتقدمة هذه، فهذه نقول نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله عز وجل علينا، فالواجب المسلم أن يستفيد منها في خير فلا يستعملها فيما لا يجوز. بعض الناس تجد في جواله صور، منهم من يضع أقل الضرر يعني صورة ابنه وبنته، طيب من يضع صورة زوجته أو أمه أو أخته أو أهله، ثم يضيع الجوال أجي أنت تحوس على الرقم، أي رقم تتصل قال هذا الرقم جواله هو موجود عندنا ولا عند فلان، قبل أن تصل إلى الرقم تصل إلى أشياء أخرى، فهل هذا يجوز؟ وفضائح الجوال هذه يعني لو صار الإنسان يتكلم فيها ممكن ما يسكتش. لكن أقول بالنسبة للمسجد يا جماعة الإنسان لا يجوز له أن يجعل في جواله رنة موسيقى. أحيانا الناس يدير رنة موسيقى، واحد يدير الجاز، واحد يدير الروك، واحد يدير ما أدري إيش، واحد ما أدري إيش، وهذه حفظ تعلمناها من سماع هذا الأحد. بالله عليك واحد يدير أم كلثوم، واحد يدير يا الرايح، واحد يدير يا الجاي، واحد يدير يا طالع، واحد يدير هابط، يعني بالله عليك مرة صلينا العصر نادي إذا كان تشفال ربع ركعات أربع ركعات هو دير الرنة هذا كفر صغير يضحك، سمعتوها قاعد والله أربع ركعات وخمس لما سلمنا ما عرف يسكن قاعد يذكر الله مقابلين كبر الله. أنا جاتني ابتسامة واللي مرايا ما جاتوش ابتسامة، هذا اللي وديها أنا فمسكن. فالإنسان يدير الظن ظن معقولة، ظن معقولة وبصوت شوية منخفض، وكي يدخل المسجد يديره صامت. فإذا أنت ما دخل صامت، ها أنا طولت باش الجماعة الأخرين يجون الأخرين هم اللي يسمعوا الجماعة، إذا ما دخل صامت ورن الجوال تكون رنة شوية مقبولة، رنة مقبولة. هو يدير هذه الموسيقى الكافر وبعدين كي تقلع يلا ما يحبش. فكما قال شيخنا فردوس والله قال لنا ما ندري إذا كان راح خاشع مع القرآن حتى انتهى الموسيقى ولا راح خاشع مع الموسيقى، وراه جدا هذه ولا هذه الله أعلم. فالجوال إذا رن يوقفه ما فيش مشكلة يوقفه وانتهى الأمر، لكن لو يتق الله عز وجل يجعل فيه رنة معقولة إذا انساه ما داروش صامت ما راش يزعج الناس. وايضا هذا صوت العصفور ولا البلبل ولا المقنين ولا كذا كله صوت هذاك العالي يضر، خاصة الانسان يقرأ القرآن او يقرأ القرآن احيانا حتى يقفز الانسان. والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال الصحابة هذا يجهر على هذا بالقرآن ما هوش بالعصافير ولا بالقرآن، فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، قال كل يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا القرآن الكريم فكيف غيره؟ وما فيش واحد ما ينساش، كلنا ينسى. كم من واحد يدير الجوال وينسى شاعر هذاك ولا ما يدير الصامت، لكن إذا كانت الرنة معقولة يعني تكون مقبولة، إذا انساها بعد ما دار الصامت لا بأس يعني ما تزعش، علما أن بعض الناس ممكن الرنة تتغير لوحدها، يعني ممكن الرنة تتغير لوحدها يعني يكون دي رنة مقبولة وتجي رنة حاجة واحدة هذا ممكن، يعني ليس كل من تسمع جوال فيه شيء تسيء به الظن. يعني من باب النكتة، يعني عندي واحد زميل يعني إمام في العاصمة، ف قبل الصلاة دار كلمة مختصرة كما هذه الكلمة على أصوات الجوال الموسيقى من الموسيقى وبعدين صلى بالناس. هو كما صلى انساب اللي قبل الصلاة واحد ضاع له جوال جابوه له داروا جيبه، كما صلى سلم جاي يتكلم في المكبر صوته قلع الجوال بالموسيقى. هو اللي يشلف خيوطه مسكين، وهو الجوال ماشي نتاعه، الجوال قبل الصلاة جابوه له قال يا شيخ الجوال توضاك شو واحد يجي مولاي. وسبحان الله وافق انه دار الكلمة قبل، ممكن احيانا هذه تصرى يعني ليس كل واحد جوال يكون في هذا يعني يقال انه هو اللي دار ولا شيء، لكن نبه الناس بس الموسيقى ما تكونش في المسجد اصلا، الموسيقى لا تجوز، فكيف تكون في المسجد والانسان يصلي والى اخره. فنرجو ان الانسان ينتبه لهذا. والله والله ثم والله كم الانسان يامرك بمعروف ينهاك عن منكر، ما ينبغي الانسان يزعف ولا يغضب ولا. قال لك النصيحة إذا كان مصيبا فأجزاه الله خيرا، إذا كان مخطئا أنت قل في نفسك الله يهديه وانتهى الأمر، لكن إذا كان قدم لك كلمة طيبة وطريقة طيبة الإنسان ينبغي أن يتقبل نصيحة إخوانه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آل سيدنا أجمعين. عذرا للإطالة حتى تصل الكلمة، وأنبه أنه دروسنا العادية هذه ممكن تتوقف ونبدأ نديروا أحكام الصيام من يوم غد إن شاء الله التاسيك من المغرب للعشاء. ووقع الاختيار حديث البخاري كتاب الصيام، فنبدأ من غد إن شاء الله تعالى، وإذا كان